سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد ذلك، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا قد عرفنا معناه في المرة السابقة. ثم بقي أن نقرأ ما تبقى من الباب في الكتاب. قال: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، قد عرفت أن الحديث في الصحيحين، وأخرج أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، يعني هناك خير أمتي قرني، وفي رواية خيركم قرني. قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا أيضا قد ظهر معناه في المرة السابقة. وقوله خير أمتي قرني، قال لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون. وعرفنا أن الخيرية هي مطلقة أم متعلقة بكل فرد من الأفراد، والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان. يعني هذه القرون أسباب خيريتها أن الأعمال الصالحة صار الناس يتنافسون عليه، وليست ممن يعني يعز العامل بها، وليست ممن يعني يدفع العبد دفعا إليه، بل كانوا يتنافسون على البر. أنت الآن قد تجد من البر ما هو غائب، يعني قد تجد صنوفا من البر لا يعمل بها أحد، وقد تجد صنوفا من البر عز من يقوم بها ويعمل بها، وقد تجد صنوفا من البر يعني لا يعمل بها العبد إلا دفعا بالكاد. لكن في هذه الأزمان كانوا يتنافسون على البر، كانوا يتسابقون على الخير، يعني كانوا يبتدئون الأعمال الصالحة ابتدارا، وما علموا أمرا من الدين إلا وسارعوا للاستجابة إليه، التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، ويتفاضل فيها العاملون. يعني كانوا لا يقومون بأعمال البر الواجبة فقط، بل والمندوبة، بل وكل باب من أبواب الفضل، وكل باب من أبواب البر الذي يعلي صاحبه في الدرجات كانوا يفعلونه ويتنافسون فيه. فالخيرية لحق بهم ليست من باب المحاباة، إنما من باب ما قاموا به من مقتضى الخيرية، من باب ما قاموا به من مقتضى الخيرية، حيث أنهم ما تركوا بابا من البر إلا وعملوه، بل وكانوا يتنافسوا فيه، بل وكانوا يسعون إلى أبواب التفاضل التي يعلو بها العبد عند ربه سبحانه وتعالى. طبعا ده خلاف الأزمان التي بعدهم التي قل فيها البر وكثر فيها الشر، وصار الناس يدفعون إلى البر دفعا ويتنافسون في المعاصي وهكذا. فيبقى الخيرية واضح سببها، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله. طبعا لأن المعاصي بتكثر لما يكثر العاملون به، وتعلو لما يعلو لما يكثر المعينون أو المستكثرون عليها أو المتنافسون فيه. والخير كذلك، يعني الآن مثلا أنت يمكن أن تجد بعض الخير، بعض من ينفق، بعض من يتصدق، بعض من يعين للحاجة، بعض من يسعى لبر، من يسعى لعمرة، من يسعى لحج، من يسعى للصيام لذكر، ندرة بالنسبة لكم الخلق. كان هذا في زمانهم إيه؟ الأصل. فكان الغريب هو المعصي، وكان المبعد هو ذو الشر، لأن الأصل في تصرفات الناس كان الدين مسلك حياة. الدين مسلك حياة، يعني إذا بعت كان مسلكك في البيع دينا، وإذا اشتريت كان مسلكك في الشراء دينا، وإذا تزوجت كان مسلكك في الزواج دينا، وإذا زرت صاحبا أو قريبا أو سرت في الطريق أو تعاملت مع غيرك في أي معاملة كان كل ذلك دين. الآن كل ذلك معاصي. الآن كل ذلك معصية. إذا بعت كانت معصية، وإذا اشتريت كانت معصية، وإذا تعاملت وإذا تزوجت وإذا يعني زرت قريبا أو صاحبا، فصار الأمر منقلب. فهم كان يعز الشر فيهم، لماذا؟ لأنهم هجروه. فغلب الخير فيها، أي في هذه القرون، وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، قل أهل الشر أيضا. واعتز فيها الإسلام والإيمان، صار عزيزا. والعزة معناها القوة، وليست القوة معناها يعني كما يقولون تملك آلة التمكين أو تملك آلة الحرب، ليست هذه القوة. إنما القوة هو أن يصير المعنى حقيقة. الإسلام معنى، ومعنى أن احنا نقول نسأل الله يعز الإسلام، معناه أن يصير هذا الإسلام حقيقة. يعني ممكن المسلمون يمكنون لكن يغيب من حياتهم معنى الإسلام. طبعا مش معنى الإسلام اللي هو الإجمال كلمة إسلام، يعني معنى شرائع الإسلام ومعنى أحكام الإسلام ومعنى أوامر الإسلام. فعزة الإسلام تجدها عندما يكثر أهل العمل بالإسلام، وغربته هي أن يقل العاملون به، لأن الإسلام من حيث ذاته عزيز ويعتز من انتسب إليه، لأنه دين رب العالمين والدين المرضي عنده والذي لا يرضى غيره والذي لا يرضى من عباده سبحانه وتعالى أن يدين بغيره. فهذا مصدر عزة الإسلام. لكن في المقابل تجد أنهم لا يجد في أهله، ولا يجد في من يعترف به، ولا يجد في من يدين به نصير إلا القليل النادر. فهو مع أنه دين متين ودين عظيم ودين كامل، إلا أنه غريب. غريب بمعنى أنه معنى لا تظهر حقيقته في الناس. ما هي عزته؟ عندما يصير المعنى ده تظهر حقيقته في الناس. فمثلا تجد مثلا آية الحجاب حقيقة واضحة في النساء، آيات الولاء والبراء حقيقة واضحة في مسالك الناس وعلاقتهم بغير المؤمنين وبغير المسلمين، الأمانة، ترك الحرام والوقوف على الحلال، كل أمر من أمور الإسلام تجده يظهر كحقيقة في مسالك الناس. عندئذ هي يكون عزة، يكون إيه؟ عزة. وإلا فممكن أن يكون الإسلام في وسط المسلمين غريب، لأن المسلمين مع اعترافهم بالإسلام ومع تصديقهم به ومع قبولهم له، إلا أنهم قابلوا في مسالكهم وفي أوامرهم وفي نواهيهم غير الإسلام. فتجد كثير مثلا ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يطيعون إلا العادات. يبقى العادات عزيزة والإسلام غريب. العوائد والأعراف عزيزة وقوية، ليه؟ لأنها معاني ظهرت حقيقتها في الناس. تجد كقل من الناس من يخاصم العوائد والأعراف، يقول لك ده العادة زي مسالك الناس. بل يمكن جدا عندما يتصادم الإسلام مع عوائدهم التي اعتادوا عليها يخاصمون الإسلام، فتزداد غربة الإسلام. وما يزداد الإسلام بهذا المسلك في حقهم إلا إيه؟ إلا غربة. واعتز فيها الإسلام والإيمان، اعتز في هذه الأزمان الإسلام والإيمان. لانه صارت المعاني الايمانيه والمعاني الاسلاميه، المعاني الايمانيه زي ايه؟ زي الحب في الله والبغض في الله والخوف من الله والولاء في الله والبراء مما برئ منه الله. وطبعا الاسلام احكامه وشرائعه زي الصلاه، تجد الصلاه مش معنى بس، حقيقه تظهر في مسلك الناس. شوف انت يوم الجمعه كده لو تاخرت عن الصلاه حتى كادوا ان يصلوا او كادت المساجد ان تصلي، مش بس وقت الاذان، تجد الطرقات والمحال واماكن العمل والبيوت الناس فيها لا كما لم ينقص منهم احد، لا تستشعر ان هناك صلاه جمعه. واذا كان الناس للجمعه مضيعين فهم لغيرها اضيع، وبالتالي صارت الصلاه معنى لا حقيقه له في حياه الناس. ده مثال. بل عندما تتخاصم الصلاه مع عوائده ومسالكه يقول لك اكل العيش او الاعمال، فسرعان ما يقدم غير الصلاه. يبقى ده معناه ان ايه؟ صارت الصلاه معلم من معالم الاسلام. غريب، قس على هذا بقيه المعالم. لكن كان في زمنهم اذا نودي للصلاه لا يتخلف عنها الا ذو عذر، بل كان ذو عذر اذا استطاع ان ياتك، كما قال ابن مسعود انه كان ياتي بالرجل او يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني جايبين مسندين وكده لحد ما كلام النبي ان ان ان ان, إن الصلاه دي معنى صار حقيقه في حياتهم، صار حقيقه في حياتهم. وهكذا لما نزلت ايه الحجاب، عائشه تقول رضي الله عنها رحم الله نساء الانصار، لما نزلت ايه الحجاب عمدنا الى اكتف مروطهن فشققناها نصفين فاعتذرنا بنصف واختمرنا بنصف، يعني سترنا النصف الاسفل بشق وسترنا النصف الاعلى بشق. شوف الاستجابه. ولم ينتظرنا حتى يهيئنا ثيابا على وصف ما وصف في ايه؟ في الايه، بل من باب المسارعه يسارعون في الخيرات. ده معناه ايه؟ ان الحقيقه الشرعيه والمعنى الشرعي، المعنى الاسلامي بيصير حقيقة في مسلكه. فتحس ان الاسلام عزيز. عزيز ليه؟ لان اهله مطبقون له. اهله فتظهر عزته وتزول غربته. واضح؟ لكن لما يقل عاملون به مع وجود شرائعه ومع وجود حقيقته وموجود معناه الصحيح، يبقى هذه هذه غربته. فعز في ازمانهم الاسلام والايمان، صار عزيز، صار عزيزا. قال واعتز فيها الاسلام والايمان وكثر فيها العلم والعلماء. طبعا معلوم انه تواطؤ الناس على حال من الاحوال بيجعلهم كثير السؤال فيه، كثير السؤال ايه فيه. يعني مثلا لما بيجتمع المتبرجات مع بعضهن البعض تجد الحديث بيدور انواع المناكير وانواع المساحيق ومحلات التصفيف الشعر، فبيبقوا على دراية بهذا. بل وكثرة هؤلاء بتجعل ايه؟ من يتبارين في هذا الامر، فتجد فيهم ايه؟ علماء في هذا الامر. وجد تدل هذه لانه امر ايه؟ صار محكا للناس وغالبا على مسالك حياته، وغالبا على ايه؟ على مسالك حياته. زي ما الناس كده في الطعام والشراب والملبس تجدهم اذا جلسوا مع بعضهم سألوا عن مكان يشتروا منه هذا او يشتروا منه هذا او كيف يأتون بهذا، لا نظرا للحاجة، نظرا للايه؟ للحاجة. فعندما يكون الدين هو المسلك الطبيعي في حياة الناس، المسلك العادي، المسلك الطبيعي يعني المسلك الايه؟ المسلك العادي. يعني ايه المسلك العادي؟ يعني الامر الذي يقومون به ويذهبون به ويبيعون به ويشترون به ويذهبون به ويأيبون به. فعندئذ يبقى الناس منهم بعضهم بيتكلموا في ايه؟ في الصلاة، بيتكلموا في الصيام، طب ده انا عملت كذا وانا صايم، ده انا عملت كذا وانا بصلي. فيكثر السؤال، وعندئذ يكثر التعلم، وعندئذ يكثر العلماء. ليه؟ لانه محكة الناس، هم كله بيتكلم في الموضوع ده، وكله مشغول بالمسألة دي، فبقت نظام حياة. فلان دي مسألة شغلنا كلنا، فتلاقينا كلنا بنسأل فيها، كلنا بنحاول نتعلمها، لانها شغلنا كلنا كمسلك عادي كلنا بنطبقه. اما ان يكون الدين مجرد معنى اللي يعلمه يعلمه، لانه ما يلزمناش، مش محتاجين له. احنا ما بنصومش اصلا عشان نسال عن احكام الصيام، وما بنصليش عشان نسال عن احكام الصلاه، ما بنحتجبش عشان نسال عن احكام الحجاب، ما بتطهرش المراه من الحيض، ما تعرفش يعني ايه طهاره من الحيض عشان تسال عن احكام الطهاره. ما يفرقش دي دم ما فيش دم، مش مشكله. في كل الحياة بقى اسأل يعني قس على هذا في كل الأمور. فدايما عزة الإسلام يعني أن يصير المعنى الإسلامي حقيقة في حياة الناس، عزة الإيمان أن يصير المعنى الإيماني حقيقة في حياة الناس. واضح؟ طبعا ده يترتب عليه كثرة الخير قلة الشر، يترتب عليه كثرة العلم، لأن أنا عايز أسأل، أنا ما أنت بتصلي وأنا بصلي وده بيصلي كله بيصلي، فإذا أحوالنا تختلف، وده نام وده قام وده مش عارف نسي يتوضى وده نسي وده سهى، فيسأل. أما يسأل يحصل تعلم. وطبعا لما تبقى المسألة كثيرة جدا الناس كلها فيكثر تساؤل، يكثر المتعلمين، يكثر العلماء. لما يكون بقى مفيش عمل مفيش تساؤل، ويبقى اللي بيعرف يعرف لنفسه، فمش هتفرق لما يبقى الدنيا كلها فيها واحد بس، مش مشكلة. لقلة الايه؟ العاملين. ولذلك قالوا كثرة العالمين تدعو الى كثرة العالمين، مش العكس، كثرة العاملين تدعو الى كثرة الايه؟ العالمين، مش كثرة العالمين تدعو الى كثرة العاملين، لانه ممكن يبقى في علماء ويقعدوا يعني زي ما نقولوا تبح اصواتهم ولا مجيب. لكن لما يبقى ناس كتير بتعمل فيبقى في تساؤلات كتير، في تساؤلات كتير. انت نفسك لما بدات تلتزم وتسلك مسلك المسلمين والمؤمنين ما يعرض لك شيء في صلاتك وفي طهارتك وفي وضوءك، وشيء متعلق بالحرام والحلال، وشيء في العمل، وشيء متعلق بمعامله النصارى، وشيء متعلق مثلا بمعامله النساء، وهكذا. فبقت ايه؟ تخيل ان هذا الفرد الواحد ده بقى المجتمع كله، يبقى حجم التساؤل قد ايه؟ كبير جدا. وبالتالي يبقى حجم التعلم للاجابه على التساؤل دي، ما هو التساؤل ده مش هيبقى مش هتخمن، انا بتسائل بضطر اتعلم عشان اجيب. والمتعلمون لما بيكثروا بيفصل منهم يخرج منهم الايه؟ العلماء. العوام كثره، طلبه العلم اقل منهم، العلماء اقل منهم، الافزاز اقل منهم، وهكذا. كل ما انت طالع درج السلم كل ما ايه؟ يقل. حتى اول سلمه قعدتها قد كده، مش كده؟ اخر سلمه قعدتها ايه؟ لان خلاص الدرج فبقت محدوده. مفهوم؟ فهي دي، فدي مساله تبقى فاهم انه انتشار الخير مش معناه وجود وجود يعني كتب او لا، ان يصير المعنى ايه؟ حقيقه. طب نكمل بعد الصلاه. قد زرعوا ارضا، وكانهم قد زرعوا ارضا ثم حافظوا على هذه الارض، حافظوا عليها، قد زرعوا ايه؟ ارضا وحافظوا على هذه الارض. واضح؟ محافظتهم عليها تجعلهم يمنعون كل آفة دخيلة. فقد زرعوا الأرض بأعمال الإسلام والإيمان، وصار هذا حقيقة في حياتهم. فكان كلما يوجد آفة دخيلة كالبدع وغيرها، كفكر الخوارج والقدرية وغيرهم، قاموا في وجهه قياما أخمده. ولذلك هذه البدع وإن كانت أصولها أو أئمتها ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة من بعده أو في زمن التابعين، إلا أنها لم يعلو صوتها ولم يظهر لها وجود حقيقي إلا بعد القرون الثلاث. يعني القدرية ظهرت في زمن الصحابة بدليل حديث عبد الله بن عمر، والخوارج ظهروا أو أمامهم أو أصل وجودهم وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن الوليد في تقسيم الزهيدة. واضح؟ وغير هذا، لكن لم يعلم له صوت ولم يعلو له صوت ولم يكن لهم وجود. ثم لما انقضت القرون الثلاثة ظهروا. لماذا؟ لأنه بدأت تظهر غربة الإسلام، صارت انقشعت عزة الإسلام غابت. فبيقول فهذه وما ظهر فيه يعني وما ظهر في وجود المسلمين وفي واقع المسلمين من البدع أن أنكر واستعظم وأزيل، أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل. ولذلك قالوا علامة غربة الإسلام عزة البدعة، وعلامة عزة الإسلام غربة البدعة. فأنت لما تنظر في زمان أو في مكان ترى أهل البدع فيه معظمون مكرمون، وترى البدعة عزيزة. يعني إيه عزيزة؟ يعني صارت حقيقة في مسالك الناس. النهاردة أي مولد من الموالد بيحضروا ملايين، ملايين، وبتبذل له وتنفق الاموال. اي مجلس علم شرعي او اي مقام سني يحضروا ايه؟ عشرات. لماذا؟ لعزة البدعة، عزة البدعة وغربة الاسلام. اي موقف بدعي، اي حال من احوال الباطلة تجد جمهرة لا مثيل له. شوف لو في ماتش كورة، شوف بيحضروا قد ايه، الاف مؤلف، يمكن بيزدحم بها المكان الواسع اللي انت ما تتخيلش ان يملأ، بيزدحم به. وفي المقام لو اي مقام شرعي صحيح زي صلاة الجمعة مثلا، ويكون مثلا رجل داعي بيدعو للحق ويكون معروف عند الناس، لا يجتمع عليه مهما اجتمع الا برضه اعداد ونسب تعتبر محدودة بالنسبة لمثيلها ممن يجتمع على اجتماعات الباطل. مش كده ليه؟ يعني احنا بنستعرض مثلا لما يخطب واحد زي الاخ الفاضل الشيخ محمد حسان واجتمع عليه جمع غفير، بيقول يا ما شاء الله. ولو قارنت هذا الجمع لناس الله يبارك فيه ويعني يكثر من ذلك، لو قارنته بمثيله من اجتماعات الباطل تجده ايه؟ شيء يسير مثلا يعني. وهكذا. فيبقى ده عنوان او زي ما تقول مقياس لغربة الاسلام وعزة الايه؟ الباطل، عزة البدع، سواء كانت البدع بدع، الباطل ده كان بدع او معاصم او مجالس خنا او مشابه. قبل ان يخترعوا الفيديو وكان لسه التلفزيون ما هوش بالصوره بقى الحاليه اللي هو بيشتغل 24 ساعه، كانت الناس بتتقاتل على ابواب السينمات لدرجه ان في بعض الافلام كانوا بينزلوا الامن المركزي يحاصر الطرق والشوارع لجمهره الناس على ايه؟ على السينما عشان مراقبتهم في رؤيه الفيلم. لم نرى مثل هذا في ايه؟ في امر متعلق بامر شرعي مثلا يعني. وده مسلك عادي الناس بتعمله بارادتها. يعني ده مسلك لا يفعل بالضرب ولا يفعل بالقهر. مش زي مثلا ما بيجمعوا قوات معينه بالامر ويحشدوا اعداد كبيره، لا ده دي امور اختياريه، امور فعلها الناس عن طوع وعن اختيار ليس عن اكراه لغربه الحق فيهم. لكن كان الاولون اذا ظهر مثل هذه الامور كان في زورها يموت، يعني زي ما يقول يموت في الايه؟ في المهد قبل ان يكبر وينتشر. ومن العجيب انه كانت في ازمنهم اذا قام داعي بدعوة الباطل لعله لا يجيبه الا نفسه، او ان اجابه ايه؟ زي مثلا مسيلمة لما دعا النبوة، او زي غيره. يعني تجد ايه؟ كان يجيبه نذر يسير. في المقابل في ازمان غربة الاسلام اذا دعا داع الى الى الى فحش من القول وزور تجد له اتباع كثرة جدا. يعني مثلا من المعلومات العجيبة اللي الواحد استغرب لها جدا ان هذا الممقوت الذي ناس الله يلعنه ما دامت سمته الارض المدعى المدعو حسن شحاتة، هو امثاله من دعاة الباطل والاباحية ومن دعاة الضلال. يعني بالرغم من انه بيقول كلام لو قاله للبهائم لرفسته، ولو قاله للنعاج والله يعني فعلا لنطحته، ولو قاله للقرود لا التفت على عنقه حتى مات. ومع هذا يقول للبشر عقلاء يتبعونه عليه ويدافعون عنه. وايه البشر دول؟ ايه مش مثلا الناس من اللي هم ملقحين على الرصيفه مش لاقين ياكلوا هو بيديهم ياكلوا؟ لا، ده ابنة سفير ومش عارف وزوجة وزير ومش عارف وابنة غفير وابنة كبير، اشكال والوان من البشر. وايه اعداد؟ ايه اعداد لما قبض عليه كانوا بيبكوا عليه بدل الدموع دم، وبيوزعوا الشرايط بتاعته مناصرة له، بيوزعوا الشرايط بتاعته يشوف الراجل بريء، وكل واحد مجند من جيبه يمكن اكتر من 1000 ولا 2000 جنيه يجيب شرايط يوزعها مجانا كده دفاعا عنه. شوف انت في المقابل لما اي واحد من اهل السنة بيؤذى يمكن قل من يذكره بالخير، ما حدش بينصره ولا بيبكي عليه ولا بيهرع. اللي جرى لمجرد روزة يوسف اخبرني واحد منهم اللي راح وقال لها الحق واكتبوا، لان مجلة رواية الاسلام طعنت في الراجل، واحدة من الايه؟ من الله نفوذ، من اتباعه من مريداته، مع انه بيقول كلام لو قلت لكم لو قاله للبهائم لرفسته. ليه؟ كلام يعني له دين، كلام ما يقالش غير في المواخير، ما يقالش غير في المواخير والخمرات. يعني مش هنقول مثلا آية وبيفسرها بكده وبيتكلم مثلا على مسألة العمل الصالح وحب الأولين وحب مش عارف الصالحين، يعني كلام ايه ممكن يعني هو يخيل على بعض الجهال؟ لا، ده كلام فيه من الفجور وسب الصحابة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك عيشة الملعونة لعنه الله أين كان. وعادت عادت ولو قال لهم محمد الملعون اقبلوا منه ما لا تتعجب، ما طالما ان طمست العقول ولا يرضوا بالله تعالى. نسأل الله عافية والسلام، ولا نسأل الله ان يقبضنا غير خزاوة ولا مفتونين. لكن ده دي علامة ايه؟ علامة غربة الحق، وان دعوة الباطل بتنال ايه؟ تشجيع. يدي الفارق خير الناس قرني. تسأل ليه؟ اصلهم كانوا بيض وعينهم صفر وطوال وعراق، اصلهم كانوا مليونيرات وناس ما شاء الله عندهم عربيات. ابدا، انما كانوا اهل ايه؟ أهل بر وفضل يتنافسون في الخير. عز فيهم الإسلام والإيمان، ماتت فيهم البدع. لو طلع واحد زي ده كان قبل ما يتكلم حرفين من كلمة من اللي بيقولهم كان إيه؟ كان يعني كان زر رماد قبل ما يتكلم كلمة، يمكن في أثر وإن كان في مقاله في سنده مقال، لكن استشهد به جملة المفسرين تقريبا. المفسرون قاطبة استشهدوا به على بدية قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسير قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الأثر أن رجلا من المنافقين تخاصم مع رجل من اليهود واختكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاد اليهودي فلم يعجب المنافق ذلك، فأتوا أبا بكر رضي الله عنه فقضى أيضا بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لأبي بكر أن يخالف. فذهبوا لعمر ظنا من المنافق أنه إيه يجد حيلة ليخرج بذلك، فقال له عمر انتظر. لما علم أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى أبا بكر ولم يزعن المنافق، منافق يعني إيه؟ يعني رجل مسلم ظاهرا، ولم يزعن لأمر الله عز وجل ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فدخل وأتى بسيفه وقطع رسول. قال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة قبل ما تبقى ايه؟ قبل تبقى قضية، وقبل ما قاله فريق، وقبل ما يقال ده لا ده مرضيش، لا ده رضي، لا ده كده. شوف تموت الباطل، يموت في مهدي، يموت في مهدي ايا كان. حتى بغض النظر انا افترض ان القصة دي غير صحيحة لو يعني، لكن الشاهد ايه؟ هو انهم كانوا لا يقبلون باطل حتى مع انفسهم. هم نفسهم كانوا يحملوا نفسهم أكثر مما هم محملون. لما نزلت آيات سورة الحجرات من قول الله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثابت بن قيس رجل من خيار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، صوته جهور خلقة، في واحد صوته مش طالع، في هادي، في واحد صوته قوي خلقة، مش عيب ولا عورة، قوة. فكان لما يجي يتكلم زي ما واحد يتكلم معك يقول لك لو سمحت كذا كذا كذا، هو عادي يا صوته عادي، هو بالنسبة للآخر يعتبر ايه؟ رفع صوت. حبس نفسه في بيت يبكي ويقول انا منهم، حبط عملي حبط عملي، حتى تفقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا، حبس نفسه في داره ينتظر الموت، فأتاه فدعا فقال يا رسول نزل قول الله كذا وكذا وكذا. شوف انظر، حمل نفسه ما لم، من باب ايه؟ من باب سد ذرائع الباطل، مش تساهلات والتباس اعذار. شوف عمر رضي الله عنه لما اتى امرأته في قبلها من دبره، يعني في موطن الولد بس من الخلف، وهذا حلال، لكن هو لم يكن يعرف الدليل، فعل ذلك شهوة رغبة حاجة في نفسه، والرجل من امرأة ما يشاء ليمتنع بذلك عن الحرام، صلى الله عليه وسلم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقول له عند ابو يعني، ويعني انا عملت ايه؟ يعني انا كفرت خلاص، يعني هي دي اللي هتوديني في داهيه. انما جاء متحملا الاسم، هلكت هلكت يا رسول الله، غيرت رحل البارحه. وايضا لما قبل هو صائم، نفس عمر رضي الله عنه ايضا جاء يحمل نفسه الاسم، هلكت يا رسول الله. قال ماذا فعلت؟ قال قبلت وانا صائم. ولعل هذا من فرط فحوله عمر رضي الله عنه، من فرط رجولته، قبلت وانا صائم. فشوف جاي متحمل الاسم، مش جاي ايه انا قبلت وصائم، ايه الحكايه او فيها ايه؟ لا، جاي متحمل الإثم سدا لذرائع الباطل، وقوفا على الحق بقوة، وعدم التماس الأعذار للنفس بخلاف نحن. الواحد منا بيعمل مصيبة والله، نسأل الله عليه والسلام، وبيحاول يلف ويدور قدام الناس عشان يتجمل انه ما عملش حاجة، تقول له ده كده غلط، يقول لك ايه يعني، طب ما هو اصله بيقوله، طب ما هو في الحديث مش عارف ايه، يألف كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ليبرئ نفسه. قال له قد يطلب يبرئ نفسه، لكن شوفوا هم كانوا بيتهموا انفسهم بما ليس فيه تهمه. يقول له هلك، مش بيقول له انا كده عملت يعني فيها ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له قال ارايت ان مضمضت وانت صائم؟ قال لا شيء. قال فما يعني فيها ايه ميزه زي دي؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر من باب الحكم الشرعي، لكن انظر الى اتهام نفسي والخوف على موافقه الشرع والدقه وهكذا. خذ هذا كثير جدا، يمكن ما بمقام وقت الدرس ما بيسمحش ان الواحد يذكر من الامثله الكثيره عشان ما يخرجش عن موضوع الدرس او القضيه اللي بيشرحها، لكن انت لو تبعت من المواقف من كتب السنه او من تسمعه من مواعظ والخطب وجمعت ذلك عندك تجد كثير جدا، مش مواقف كده واحد كده في الكون ولا لا، هو بص مواقف عمر، بص مواقف ابو بكر، بص مواقف فلان، بص علان، ايا منهم. ففعلا خير الناس قرن كانت تموت زي ما كانت بتحيا فيهم النعمة، زي ما كانت بتحيا فيهم السنة كانت بتموت فيهم البدعة، زي ما كان بيحيا فيهم الحق يموت فيهم الباطل. لما زال واحد منهم ما زناش وبعدين كرر الزنا وخلى المرأة بقت دائرة وشغلها في الدائرة ويقبض من وراها وراح جايب واحدة كمان، شوف واحدة صاحبتك، وبعدين الصاحبة دي بقت اتنين وبقوا مع عشرة وبقت منهم اللي متجوزة واللي متطلقة، أبدا، لان ده مش مجتمع اسن زي مجتمعنا، ده مش بيذوب الباطل فيهم يجري وينتشر زي النار في الهشيم، لا ده يجد ايه الباطل لو وقع يجد ايه حصون منيعة دونه تقتله في المهد. طبعا كل ابن ادم خطاء، وفي الحديث لولا انكم تخطئون وتذنبون ثم تتوبون لذهب الله بكم ثم اتى بقوم وتستغفرون وتتوبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون. يبقى اذا ده من معمول من مقدور الله في الخلق، وانه لابد يكون في اهل الفضل واهل البر مذنبون مستغفرون. الانبياء منهم مذنبون مستغفرون، الانبياء منهم مذنبون ايه مستغفرون. يعني ايه مذنبون مستغفرون؟ يعني يقع منهم الذنب ايا كان صغيره ولا كبيره، المهم انه ايه يقع. ويمكن طبعا زي ما حكيت لكم قبل كده الخلاف، ان في خلاف هل يقع من الانبياء كبائر ولا لا، والصحيح انه يقع منهم كبائر لكن يقع منهم صغائر. واضح؟ على خلاف يقع الصغائر ولا لا. واضح؟ فمثلا جنون لما وقع بمخالفة الانبياء ايه؟ مخالفة الانبياء بالنسبة لك انت طاعات، وبالنسبة للمؤمنين طاعات. لما دعا قومه ثلاثا يونس عليه السلام فابوا عليه فايس منهم، مجرد الاياس ده كان ايه؟ ذنب. وركب السفينة لينجو منهم، مش ركب السفينة عشان يروح ليبيا ويعمل عقد، ولا ركب السفينة عشان خاطر يروح يشوف له الشغل الشغلانة يجيب له منها قرشين، ده فرا بدينه، فرا بدينه، لكن لأن الله أراد أن يوقفه أنه لابد أن لا ييأس وأنه يظل، لأنه شوف نوح ده ثلاث أيام بس دعاه، شوف دوك قد إيه؟ شوف بقى 1000 سنة إلا 50 عام، فطبعا نسبة كبيرة جدا. فده المسلك، ينبغي أن لا تيأس. يبقى إذا ذنبه ده بالنسبة لك إيه؟ طاعة. ومع هذا عاقبه الله عز وجل وأنذره الله عز وجل يرجع رجوع الأوابين ورجوع الطيبين ورجوع الصديقين. فشوف العقاب كان عامل ازاي. يعني انت لما تخش سفينة ويستموا ان انت يرموك، وفعلا بقى خلاص ما يرموك، اول ما يرموك هتصوت وتقول ياما ويا له، وكل اللي انت هتستجمعه من المنكر هتقوله، لكن هو ساعة البلاء وساعة العقاب استجمع كل ما عنده من الايه من الايمان. وده اللي احنا قلناه لما اتكلمنا في ان المحن لا تواجه الا بالايه الا بالعقيده، لان انت بشر، انت دم ولحم، ايه اللي يقويك؟ العقيده. لكن تقول لي انا مش عارف ايه وانا ايه، انت ما فيكش الم واحد يخليك بعد ما كنت بتحسبها كده تلاقي نفسك بتحسبها كده. لكن لو في عقيده خلاص يبقى في ايه، في قوه ثانيه بعيد عن الدنيا وبعيد عن ظروفك ومرضك واحوالك، في قوه اخرى نسال الله يرزقنا بها. فالقي، فلما القي قال بشوف لا اله الا انت اللي هو التوحيد، وسبحانك تنزيه وانزال منزله تليق به، يبقى الغلط عندنا، ولذلك احترم دي اني كنت من الظالمين، مع ان العقوبه كانت شديده لكن تلائم مقامه الرفيع لانه من الصديقين والاوابين، نبي وما ادراك ما نبي، يعني صفوه الحق ان الله بهم على خير. فخد بالك، فالباطل الباطل اما يجي مثلا يقع زنى، قال واحد منهم اذنب فزنى، فده مش مستبعد على الخلق كخلق وان كانوا طيبين. لكن شوف بقى ايه الفرق بين مجتمع زي مجتمعنا او زمن زي اللي احنا فيه. طبعا ليس يعني زمن الكلام مش متعلق بالزمن, انما متعلق باهل الزمن. ولذلك خير الناس قرني, ده مش فضل للزمن, لان الزمن لا ينسب له فضيله ولا ينسب له رذيله, لانه نسبه الرذيله الى الزمن نوع من السب, نوع من ايه, من السب, ولا لا يجوز شرعا. وده مساله انتوا عرفتوا فيها كلام, او المفروض تكونوا عرفتوا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فيما يروي عن ربي, لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر. وعرفت معناها, وعرفت ان الدهر ده مش معناه انه صفه من صفاته او اسما من اسماء الله عز وجل, بل لانه فعال للامور ومقلب, من باب انه هو الذي فعل. فلا تسب الزمان على سبيل انه هو الذي فعل, وانت في الحقيقه نيتك اللي فعل, بس جبتها في صوره الزمان, فتبقى السب في النهايه يقع على مين؟ على الله, لانه هو الذي فعل. فكانك بتقول يا زمان انت فيك وعليك, ليه يا ابني بتسب لي عشان اللي عملك؟ فنقول لك انت كده سبيت ربنا, لان اللي عمله هو ربنا. بس اللي بيخليكش تاخد عقوبه سب ربنا في سب الظهر, ان انت معتبر ان الظهر شيء وايه والله شيء اخر. ولذلك انت لما بتقول لك انت تقدر تسب ربنا تقول اعوذ بالله, مع انك انت بتسب في الايام والسنين. فدي فايده العلم, انه ضبط لك معلومه زي كده مثلا يعني. فلما شوف لما كان بيذنب واحد في المجتمع الاول, لما كان بيذنب تقول لي واحد مثلا يقول لك, تقول له يشوف الزنا, يقول لك ما الصحابه زنوا. هو ده عايز يتحط ببقه ميت مجاري. ليه؟ لان ناس الله العافيه والسلامه ده بيتصور انه فعل الصالحين اللي وقع في ده زنا الصحابه, ده كان باب يعني, ده لما تحسبه بالنسبه للزنانه تجد انه باب در دخلوا منه الجنه. كم نسبه؟ ولما زنوا كان مسلكهم ايه؟ طب انت عندك النهارده اللي بيزني عايز يخلي اخته وامه لما واد يحطه لامه, نسال الله العافيه والسلامه. والله ده بقول الكلام ده والله, بيقوله هو معتصب الم, لكن بيقوله عشان التعليم. عرفت الشر لا للشر, ولكن ايه؟ مخافه لتوقيه. ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وحذيفه رضي الله عنه يقول كان الناس بس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. يضع لامه منوم في شراب ويوقح امه. طب انت تقول تعمل كده مع بنت خالته ولا بنت عمه ولا جارته, هتقول يعني شر, لكنه ايه؟ مبلوع في الواقع بتاعه. لكن امه نسال الله العافيه والسلام نذير سوء ونذير شؤم, نسال الله العافيه. فيجي واحد يقول لك اشوف اهو يعني زنا فيضرب. الذي يزني الان هو لا بيعتبرهاش سقطه ولا بيعتبرها غفله يتبعها توبه وندم, بل بيعتبرها متعه وشهوه ولذه وسعاده, وبالتالي بيعاود ويعاود. وان فعل مع واحده اراد بالثانيه حتى يحاول ويمكر بالعفيفه حتى ايه. وكذلك المراه اذا زنت برضه لا يكون ذلك زله وخطأ يتبعها توبه وندم وتبقى اوابه وصديقه, لا, تبدأ ايه تفعل ذلك ثم تستمرئه ثم توقع غيرها وغيرها, كما نسمع وكما نرى. حتى ان العوام يقول لك البنت تفسد البنت والمرأة تفسد المرأة والرجل, مش كده يعني يقول ذلك من باب ايه ما يروه ما رأوه. يقول لك شوف بنت مشيت مع فلانة افسدتها ومش وهكذا, ده حقيقة. لكن شوف الاولين لما زنى ماعز رضي الله عنه, طب ده باب انت تتممش عايز يعني, نسأل الله السلامة والعافية ونسأله رضا والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. تتمنى لو انك وقعت في زنا زي ماعز وبلغ بك مبلغ ماعز من الفضل, مش من باب تمني السوء, لان ماعز زنا, لكن ده ما كانش ماجن, ما كانش في نادي الصيد ولا في نادي الشمس ولا في كباريه, زنا شهوة غفلة زلة. فقلنا ان بني ادم بالخيول, وقلنا حتى انه اهل العلو ممكن يقع منهم الزله, لكن لانهم اهل علو ولانهم اهل معتقد الذنب بينزل على قلوبهم حرق, لكن اهل الباطل واهل الضلال وشر القرون ينزل عليهم الذنب ايه؟ يا وعدي, يقول لك يا وعدي, نسال الله العافيه والسلام. فبينزل عليهم الذنب بردا, لان القلوب ماتت, لا في ندم ولا في الم ولا في بكى ولا في كل ما هو عايش حاطط الذنب قدام عينيه متالم, حتى وان احسن الناس صوره به يبقى هو اصلا مع نفسه لم يشع الا من رحم الله. لكن شو انظر, اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت حد, والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه, يعني لو جاي كده ايه بقى يقول لك روح قول, يعني زي ما بيسموها كده مروه عتب كده يعني, هو ولو فعل ذلك لكان خير. لكن لا, في ساعه لا ريب فيه وسيقف امام رب العالمين وسيسال عما لا يعلمه الا الله, ده امر يقيني, ده امر اعتقادي, ده ولا عملي؟ اعتقادي. لكن التاني يقول لك يا عم هيص يا عم عيش لك يومين قبل ما يجيلك السرطان ولا قبل مش عارف ايه ولا قبل ما الزلزال ياكلك ولا مرة وقعت عليهم وهم بالشات والاسترتشات والبتاع والبتاع يقول لك الحق هتلاقي بتوع مصر الجنيه كلهم دلوقتي الله اعلم الا من رحم الله كل واحد بيلحق ايه يقول لك احسن عمارة تقع علينا ما هو شايف بقى العمارات بتقع فوق راسه يقول لك الحق بقى ايه مش الحق توب لا الحق خلص الشهوات الا من رحم الله عز وجل لان انت لما ترى الايات وما تزداد بعدها الا قسوه يبقى خلاص يبقى انت المفروض تعمل ايه ها تروح تعمل ايه تقول لهم بقى غطوني وصوتوا عليا كان في مدرس انجليزي زمان وكان لما يكون واحد بقى كده زي حالاتي كده واجب مفيش قول يا ابني الكلمه دي مش عارف وكده يقول له كذا كذا يقول له طب روح البيت قول لامك كفر دمي اند كراي ومش عارف يروح بقى يقول لامه كده الاستاذ بيقول لك قال لي كذا كذا قول قلت لها قول له اه انت عارف انت قلت ايه قول لا اهو ما انا قلت زي ما قلت يا استاذ يقول له يعني غطيني وصوتي لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تلتنا كثره الايات حولنا كفيله بانها تحول القلب الى معصور كالطماطم شفت الطماطم كده لما تنضرب في ايديك كفيل ولكن مع هذا لا يهتز لنا ساكن نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام ونسأله أن يخرجنا من قسوة قلوبنا ففعلا احنا محتاجين واحد يغطينا وصوت عليه لأن القلوب قست مفيش أمل فيك انت ما تحسش لما حد يزقك طب برضه زقيناك ومفيش فايدة طب هيبقى ايه في ايه تاني في ايه تاني اتزقيت ومع ذلك مش راضي تحس مفيش مفي خلاص فكانت المعصية إذا وقعت فيهم وجدت حاجزا منيعا يمنع انتشارها فلا تصير سمتا للمجتمع يعني زنا ماعز والغامضية لم يصبغ المجتمع بصبغة الزنا كما في مجتمعنا نسأل الله عليه والسلام بل لم يخرج المجتمع عن كونه مجتمع عفة وطهر بل زناهم شهد بذلك زناهم شهد بذلك شو بقى لما ماعز يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه النبي يقول له تعرف عن الزنا يقول له أن يغيد هذا مني في هذا منها أتعرف ما الزنا؟ اسأله أفعلت فيها كذا؟ أفعلت فيها؟ حتى أسأله باللفظ الصريح الذي لا يقال إلا كناية أفعلت كذا؟ والراجل يراجع شوف حتى أقام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستنكيه ويشمه كل مخمور كل دي فرص للمراجعة وهو مصر مصر ليه؟ تقول له أبوها وقف بالشومة بره حيموته فهو داخل خايف ولا أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا عارف ولا حد عارف شيء ليس إلا فصار خوفه من الله أشد من كل خوف النهارده لو واحده تقول لك يا فضحت ويا انا وهو ابويا وهو تقول له اهلي وبعدين بعد اسبوع تقول لها قلت لاهلك تقول لك وايه يعني شو عملوا لي حاجه ليس هناك مؤثر ومن لم يخف من الله فلا يرجى منه خوف فلا يرجى منه خوف نسال الله عليه والسلام ولذلك السلاطين مهما انبرغت من الظلم والعتو ما تستطيع ان تغيب احد الا امامها الا ايه امامها ثم من وراءها لا شيء ليه لانه لا يعلم الغيب الا الله فمن لم يخف من الله فلا ترجو منه خوف فهذه البدع وان كانت قد ظهرت فاهلها في غايه الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب وقوله فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاث قلنا ان هذا شك من الراوي يقطعه الروايات التي جاء فيها ثلاثه قرون ويقطعه الحديث الذي حديث ابي هريره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين ايضا أنه يكون يغزو فئام من أمتي فيقال هل معكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل معكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فيفتح لهم ثم يغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل معكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحد ثم يفشو الكذب خلاص فدي ما فيش فيها ثلاثة أو أربعة فده بيان إن القرون إيه الفاضلة المسماة من النبي صلى الله عليه وسلم قرون إيه ثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هذه القرون التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفتم آخر الصحابة موتا وعرفتم آخر الزمن بعد 220 آخر هذه القرون الثلاثة واضح؟ قال هذا شك من رواية الحديث من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة عرفتوا بقى اللي قطع الشك إيه؟ عرفتوا رواية الصحيح رواية البخاري الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه طبعا برضو مسألة انت عارفها ان هذه الثلاث هي خير القرون. طيب هذه الثلاث سواء في الفضل، لا الاول افضل من الثاني والثاني افضل من الثالث، يبقى اقل القرون فضلا الثالث واعلاها فضلا الاول. قال لكثرة البدع فيه، بدأت تظهر البدع في القرن الثالث، بدأت ايه تظهر البدع، تظهر مقالاتهم وتظهر بعض فرقهم وتظهر بعض منازعاتهم وبعض مجادلاتهم وبعض اقاويلهم في القرن الثالث، لكن العلماء فيه متوافرون والاسلام فيه ظاهر وده السر الخيرية والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين. قلنا ان الامثلة اللي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فساد الايه المعتقد، لان قوة القرون الثلاثة كان بسبب ايه بسبب المعتقد. ليه الاسلام صار حقيقة؟ ليه الاسلام صار حقيقة؟ شوف انت مسلكك في شارع، اي شارع من شارع مش فيه، اي مكان عام خش فيه، شوف مسلكك انت ومسلك الناس، تجد ان ايه غريب. وهؤلاء القوم مسلمون، ما هماش نبذوا الاسلام، ما بيقولوش احنا شيوعيين، ما بيقولوش احنا نصارى ويهود، بل لو كلمت اي واحد منهم وخصمته في دينه يزعل منك وايه ويجادلك بانه اكثر دينا منك واكثر ايمانا منك. ليه؟ لانه هو بالنسبه له الاسلام مجرد قبول، مجرد المعترف به فقط. هو قضية الاعتراف دي بالنسبة له يعتبر مقدم الإسلام كتير، أو أنا مش معترف به، أنا أنكرته. في إسلام في إسلام، في دين في دين، في حجاب في حجاب، في صلاة في صلاة، خلاص كفاية كده. أنت كده يعني إيه كده، أنا يعني عملت العلاوة والزيادة. فما تعجبش إن مسالكه بعيدة بقى، لأن هو قضية الاعتراف دي أهم حاجة، أو هو تصوره ذلك، هو ده تصوره. فلما تنظر لهذه الغربة تعرف إن الإسلام فعلا غريب غربة لا حدود له، غريب غربة لا حدود له، لأنه ده في وسط قومه مش في وسط من هم مطالبون به. الإسلام في الأرض غريب، وأهل الأرض جميعا مطالبون بالإسلام. احنا قلنا الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. كل الأرض، كل الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مطالبة بأن تتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأرض، كل من يبلغه ومن لم يبلغه ابدا اي دعوة اطلاقا، لو تصورنا في الارض احد لا يبلغه وده ممكن يتصور، فهذا يكون كاهل الفترة، يكون كايه كاهل الفترة. لكن كل من بلغه ما سمع بهدى او نصارى ولم يؤمن به الا كان حقا على الله ان يدخله النار. حكم اخروي مش حكم دنيوي، مش الا وهو كافر، لا الا حقا على الله ان يدخله النار، فده اسمه حكم ايه حكم اخروي، يعني ده مقطوع بكفره دنيا واخرة، مقطوع بكفر ايه دنيا واخرة. ليه؟ لانه مطالب باتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد ملة محمد صلى الله عليه وسلم الا الاسلام وما سوى باطل، فمن دان باليهودية باطل والنصرانية باطل وبغيرها باطل. طيب الاسلام بالنسبة لاهل الارض، اكثر اهل الارض على غير الاسلام. طيب فالاسلام ايه؟ قال خلاص كفاية على اللي دول مثلا اهلي واللي امنوا بيه اللي هم امة الاستجابة، أمة الاستجابة الإسلام كيف حاله معهم؟ غريب، غريب، بدليل أن أمم مسلمة وترفع راية الإسلام وتسمى بأسماء المسلمين وكل شرائعها وقوانينها ونظمها وبيعها وشرائها وكل شيء فيها بعيدا عن الإسلام، غير مستمد من الإسلام. تقول طيب أنت يلي مستجيب يلي بتدين بالإسلام، إيه اللي يعني جعلت او فعلت سبيل عز الاسلام اعترافي به ان في حاجة اسمها اسلام، تفهم؟ هتاف، هتاف، مجرد انت تقول ايه الاسلام، يحيى الاسلام، اما ما سوى ذلك فلا مناصر. ودي تمام الايه؟ تمام الغربة. هذه الغربة احنا قلنا الاولون سببها ايه؟ سببها تصورات ومعتقدات، صح؟ سلامة المسلك مبنية على سلامة التصور، وفساد المسلك مبني على فساد التصور. فانت لما تجد ناس التبرر عندهم مسلك طبيعي، لدرجة انك لما تطالبهم بالحجاب يعني اخت بتدعو في وسطها كده وفي بيتها وحواليها، بس في مجتمع اللي هم بيسموه راقي طبقة يعني، فبتكلم واحدة من ضمن في الايه في الحجاب، هذه الواحدة بتصلي وبتصوم وبتقرأ قرآن، فبتشوف الرد، بتقول لها لو كلمتيني في الحجاب تاني هبطل الصلاة والصيام. الرد ده لا يأتي إلا ممن خربت عقيدته، تصور فاسد، لأن هي متصورة إن ده أمر يمكن تركه، يمكن البعد عنه، يمكن التساوم فيه، لا يصح المطالبة به والإلزام به، كثرة الإلزام يعني يقرف حاجة تزهق. شو بقى الناقض ده والفارق بين رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب؟ شو الفارق؟ وممكن تكون بتكلمها في الموضوع ده أو هي وغيرها كلموها مرات وإيه ومرات وأيام وأسابيع وشهور وسنين. ده المحسن، أنا أتكلم على المحسنين منهم، المحسنين منهم، مش على أهل الإساءة اللي ممكن يستهزأوا بالحجاب. لا، أنا أتكلم على أهل الصلاة والصيام اللي هم قابلين. ده سبب فساد المعتقد. القرون الثلاثة لم تكن تسارع إلى الإسلام، ولم يكن الإسلام عزيزا فيها إلا بسبب سلامة المعتقد، سلامة المعتقد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون التي سلم دينها وسلمت تصوراتها وبالتالي سلمت مسالكها هم القرون الثلاثة. ثم بعد ذلك فسرت المعتقدات أو ستفسر، يعني أخبر قبل موته أنه لم يموت، ستفسد المعتقدات وتفسد التصورات فتفسد المسالك، تدخل البدع، تنتشر المعاصي، واضح، وهكذا. وده اللي حصل فعلا، ان بعد القرون الثلاثة بدأ التحلل في أمة المسلمين حتى صاروا يحتلون على الشرع احتيالا، حتى صار الرجل يمكن أن يتعمد السفر ليجامع امرأته، لا لشيء إلا لمجرد أن يجامع امرأته، حتى صار الرجل يتحلل الحيل ليثني، وإلى غير هذا من الأمور التي حكاها العلماء في كتبهم فيما يتعلق بالفساد الحاصل بعد هذه القرون، من باب المفاضلة والمقارنة بين القرون الثلاثة وما كان فيها من الخير وعز الإسلام والإيمان وما بعدها مما غرب فيه الإسلام واشتدت غربته في وسط أهله. في وسط إيه؟ أهله، في وسط المستجيبين. احنا لما نقول ان ننزل بلد اوروبية فنجد الناس همج رعاع كأنك نزلت زريبة كبيرة قوي، بس اللي فيها ناس حاجات مستحمية او حاجات نظيفة، بس كله هيصة ما فيش، ما تعرفش ايه اللي بيحصل ده. فده تقول عادي، تقول غرب، انت نفسك تقول كده غرب، والناس غربيين، ناس خواجات. انت برضو نفس الحكاية، بتخش بيت عمك وبيت خالك وبتاع بتلاقي برضو خواجات، بس خواجات اسمه محمد وخواجات اسمه محمد وهكذا. ليه؟ لأنهم تمثلوا بهم وصاروا على سننهم واهتدوا بهديهم ونبذوا في المقابل بينهم اللي هم قبلوه واعترفوا به فغاروا. الإسلام بيجي يخش بيوته ما لولوش مكان، لا انت مالكش مكان هنا، انت جايب الحجاب وجايب اللحية وجايب منع الاختلاط وجايب منع التلفاز وجايب منع الصور، انت تطلع بره مالكش مكان، لان هنا في اختلاط وفي تلفزيون وفي صور وفي موسيقى وفي عري وفي كذا وفي كذا، وما يدلكش دعوه. يجي يخش الاماكن البيع والشراء مالوش مكان، لانه هنا في ربا وفي خانة وفي سمسرة محرمة وفي مش عارف ايه وفي نصب واحتيال وغش، مالوش مكان. فلا لقي مكان في البيوت ولا مكان في الاسواق ولا مكان في الطرقات، مش لا مكان. يعمل ايه بقى؟ يقعد في الكتب، يقعد في الكتب. لما يجي حد ايه يخرجه، هو معنى الاسلام معنى حقيقة تظهر في مسالك الناس. لو دخل المعاهد العلمية والجامعات تقول له اطلع بره مالكش مكان، لان هنا في اللي بيعلمه اباحي واللي بيتعلمه بقوا مدربين على الفجور والمجون الا من رحم الله عز وجل، ملوش مكان. وهكذا في كل مراسم الحياة وفي كل إلا من رحم الله. فلما بيدعي له خرم إبرة بيتزرق فيه، في بيت واحد، في بيت كذا، في مسلك واحدة مسلمة، في مسلك واحد مسلم، في متجر واحد مسلم، يبقى ماشي بنظام كده معين، ويبقى حدش بيعمل كده غريب. حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا من كثرة انتشار الباطل، بقى انتشار الباطل، فيبقى أي حاجة صح مش معك متعلمة، غريبة غريبة، كل الناس عارفاها، مين ده مين ده مين ده. لكن انت لما تقول عايزين واحدة متبرجة يقول لك الهيمة الناس كلها، تفهم؟ لما فيش واحد بيجي يتعلم واحد ويقول انا عايز استاذ فلان الحليق وكلهم كده، لكن سهل تخش مصلحة تقول عايز فلان ايه ابو دقن، يقول له اه. وهكذا لو موظفة مثلا يقول له عايز فلان اللي هي لابسة يقول له المغممة دي في مكتب مش عارف مين، لكن لو قال انا عايز واحدة حتى احمر فيقول له ما كلهم يا ابني حاطين احمر واخضر. لماذا؟ لغربة الإسلام. ثم ذكر ما وقع بين القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. جفاء في الدين، يعني ايه جفاء؟ صار الدين غريب مجافة، بينك وبينه عداء، بينك وبينه ساعات مش عداء بتضربه وتكسره، لكن كل من يقرب منك المعاملة ايه؟ زي ما اقولك فلان ما بيضربنيش ولا بيشتمني، بس طالع في حاله ونازل في حال لا بيكلمني ولا بيسأل عني ولا اهو انت مع الاسلام كده. الاسلام ساكن جنبك وايه وقريب منك قوي وانت لا ليك دعوه بيه هو ليه دعوه بيك هو عمال يدور عليك وهل من مجيب. لكن انت ماشي مع النظام ايه لا ليه دعوه بيك ولا تكلمني فده اسمه الجفاء. الجفاء غير العداء. انت ساعه ما بتشتمش الاسلام ما بتسبش الاسلام يبقى الواحد من دول حياته كلها ضد الاسلام كلها لا صلاه ولا صيام ولا شيء ما فيش ولا شيء غير مجرد ان هو في البدخانه في الديانه في اي وثيقه رسميه ولا في اي بيانات رسميه الديانه مسلم بس. اما هو كسمت ولقب الاسلام ما يعرفش. ومع هذا لو انت كلمته عن كراهيات الاسلام وعن عداء الاسلام يقول لك ايه ابدا ابدا يكره ذلك جدا ويكره ان انت تعطوه تقول له انت عدو الاسلام. لو قلت له انت عدو الاسلام يكرهك ويتضايق منك جدا قلت له كده لان وقف عند حد ايه الاعتراف جنبنا جار كويس ما بتعاملوش لا ما بتعاملوش هو في حاله وانا في حالي وده اسمه ليه الجفاء مش العداء اسمه ايه الجفاء. في فرق بين الجفاء والايه والعداء في فرق بين الجفاء والعداء. طيب ثم ذكر موقع بعض القرون الثلاثه من الجفاء في الدين وكثره الاهواء يحلفون ولا يستحلفون يشهدون ولا يستشهدون يأتمنون يخونون ولا يؤتمنون ينذرون ولا يوفون. ليه الاسلام بقى بالنسبه لهم مش قضيه حياه ايه يعني نذر وما يوفيش فساد عقائدي ايه يعني مش عارف كذا او كذا ايام الايه ايه معنى كذا او كذا تلاقي ايه ما المساله بالنسبه له مش شغلاه لانه معنى انه لا يعتبر بالشهاده لا يعتبر بالامانه لا يعتبر بالنذر لا يعتبر باليمين كل ده فساد عقائدي. ودي رموز ما كان اولى منها افسد. يعني انت تقول مثلا واحد لما يجي يسمع الدرس يقول لك بقى انت بتتكلم على انه الفساد عبارة عن ان ناس بتخلف كتير وناس بتشهد من غير شهادة وناس بتخون الامانة يا ده انت راجل نايم ده انت راجل قاعد في الخل ما انتش داني. ليه؟ لانه ما ترى انت اعظم بكثير مما تصفه النصوص. يعني لو كانت انت مشكلتك ان انت بتخلف كتير وانك بتشهد من غير ما حد يطلب منك الشهادة وانك ممكن تخون فتبقى ازام على رأي ما هو اعظم من ذا يقولك ايه ده كده هينة لانه بيرى ما هو اعظم من ذلك من الفجور والتعدي لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر وبين بداية الخطر وليس نهايته. ثم يعني من بعد القرون الفاضلة الانتقالة ما بتبقاش من واحد لمية. يعني اللي بيخش في طريق الشر ما بينتقلش من واحد لمية بيبقى داخل في طريق الشر ازاي واحد اثنين ثلاثة اربعة فواحد دي اللي احنا شايفين المية بتاعتها الان او 99 او 95 الله اعلم لان زي ما قلنا اما ان ما نحن فيه من شر هو اخر شر واما انه يتبعه شر اكبر. دايما تبقى فاهم دي ما انت فيه اما هو الفتنة العظمى التي يتبعها الفرج ظهور المهدي ايا كان من الفرج وجود الخلافة ايا كان عند امر ربنا سبحانه وتعالى واما انه سيتبعه ايه فتنة اكبر لغاية ما تبقى اكبر واحدة يتبعها الفرج اشتد كربته تنفرجي. فيبقى احنا شايفينه ده يا اما رقم 90 95 96 الله اعلم 100 الله اعلم لكن مش واحد لان واحد ده كان ايه زمان. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدى والنور اخبر برقم واحد. ايه رقم واحد ده بقى؟ يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا يؤتمنون مفهوم؟ ينذرون ولا يوفون واضح؟ ويظهر فيهم الايه؟ السمن. ادي دي نمرة واحد. لما كنت دي نمرة واحد يبقى بقى ايه؟ تعرف ان بقى اللي بعدها 2 3 4 5 6 يبقى ايه؟ يبقى شر قد لا يحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وان كان قد حدث على بعضه في ايه؟ في نصوص اخرى كما قال في بعض النصوص صنفان من امتي لم اراهما رجال بايديهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس من تمام الظلم والعلو في الارض ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لا يجدن عرف الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ليه؟ لماذا؟ لأنه ده شر. الشر ده ممكن يكون مش هو رقم واحد مش هو ايه؟ لأنه الناس اللي بعد القرون الثلاثة لازالوا ملتحين ولازال نسائهم محتجبات ولازالت المساجد لأنه لسه فالشر مش حزام قلت لك من واحد لمية إنما إيه بيحصل تفاوت زي ما ترى بيت مسلم وتحلم فما تلاقيش البيت المسلم ده كانوا مبارح ملتزمين مبارح النهاردة حلق وليه تبرجت في التلفزيون دخل العيال بقى تزمر وتطبل الربا بقى يرقصوا يقفوا في الشارع عراية في يوم وليلة مش ممكن ده يحصل لو عملوا كده هيقولوا عليهم ايه مجانين لكن ممكن ايه يقولك شفت ده حلق وبعد مش عارف كم سنة ولا كم شهر يقولك ده مش عارف خلعت النقاب مش عارف بقى ليه ده دلوقتي يا عم لبست بدل اخ الخمار حتة بتاع كده مش عارف لفها ازاي وده بقت الملابس ضيقة شوية ده جابوا تلفزيون في البيت ربنا فتجد ايه تعرضوا الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا طول ما انت ما هو اصلا انت مش فاهم انت مش متخيل الكلام ده كله دروس ليك ليه لانه اذا كان الزمان والدين بدأ قويا ثم فكذلك الدين في قلب العبد يبدأ قويا ثم نفس القضية خير زمانك انت نفسك تقول انا خير زماني السنة اللي فاتت وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها وبعد كده ايه لان انت في اول الامر بتكون على شرة وعلى قوة ودي سنة الله في الخلق الا ان لكل شيء شرة كما في الحديث ثم الى فترة يعني ايه فترة فطور زي ما العوام بيقول الغربان الجديد له شدة ثم الى فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد ضل واضل او كما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث حسن يبقى اذا ده ايه ده معناه انك لابد تبقى دايما عينك على دينك عينك على دين اذا كان الدين مش كان ضعيف وقوي ده كان قوي جدا ثم ضعف ثم ايه ضعف مع ان المفروض لما يبدا قوي القوه تزيد لان الاتباع زادوا عدد المسلمين بيزيد ولا بيقل عدد المنتسبين للاسلام بيزيد ولا بيقل بدا بكام المنتسبين للاسلام بدا بكام بدا بامراه ورجل وصبي بامرأة خديجة رضي الله عنها ورجل أبو بكر وصبي علي أدي أمة المسلمين أدي الدولة المسلمة أدي الشعب المسلم زي ما تسميه أدي قوام المسلمين في الأرض بدأ بدون طبعا مش إمامهم مع محمد صلى الله عليه وسلم كان مع الدعوة المنتسبين طيب الأعداد دي بقى الثلاثة دول بقوا اثنين وبقوا واحد وبقوا نص ولا بقوا 30 و40 و50 و500 و5000 و5 مليون و7 مليون إلى آخره والإحصائيات الأخيرة اللي هم بيأرمطوا نصها بيقرمطوا نصها لما يجي يعملوها يقول لك ان المسلمين قاربوا على 2 مليار ليه بيقرمطوا نصها؟ لانه لما يقول لك المسلمين هو بيتكلم على المنتسبين ملوش دعوه بقى يعني الصوفيه والاسماعيليه والشيعه وكل ما كل ما ايه كل ما هو ليس بيهودا قاربوا على 2 مليار مفيش طائفه منتسبه لمله واحده تقرب لذلك النصارى 3.4 مليار لكن كم طائفه؟ النصارى نفسهم اديان يعني كانوا نصارى لكن اديان يعني لا يتصور اجتماعهم على حقيقة واحدة مفيش منهم مليار واحد يقول مثلا عيسى ابن الله لكن تلاقي نص مليار يقول عيسى ابن الله والتاني يقول لا ونص يقول ده مريم امه والتاني لا يقول لك لا مش مريم مش امه هم عندهم في دينهم ايه يعني تأليف كتير لانه مش مشكلة كل يوم شوية يقعدوا يألفوا مع بعض مفيش مشكلة فدي نقطة لازم تبقى فاهم ان الامة الوحيدة اللي هم يعني ايه عندها بعض الثوابت بغض النظر اقل قدر من الثوابت متفقين عليه ولو اقل قدر كمثل محمد رسول اللي فيه قرآن مثلا يعني وهكذا بغض النظر عن ما سوى ذلك 2 مليار هو بيقول كده طيب الاسلام بقى لما وصلوا 2 مليار بقى اضعف لما كانوا 3 بقى اضعف مما لو كانوا ايه 3 بدليل ان امة مكونة من 1.4 مليون غير الغرباء وغير اللي مش عارف ايه اللي هم اسرائيل بتقول لك انا هضرب كله بيحط راسه ويقول لك ما تضربيش قوي اضرب بس مش قوي حد بالشلوت بس مش جامد هديكوا على قفاكوا بس ما بلاش مش عارف دماغنا احسن توجع كل ايه ما عادش يقول لا زي ما احنا قلنا كلها يقول لك السلام السلام السلام السلام يقول لك اضربك ما فيش واحد لغايه دلوقتي قال ايه لو ضربتينا احنا ايه هندافع عن نفسنا ونقف لا كله يقول لك السلام اختيار استراتيجي واحد يقول لك كاتب مقال وكلام بقى ناس اخرى السلام ايه يقول لك اختيار مصير والسلام هو قدر الامه اطلع اللوح السلوح بتاعهم هم الله العافيه والسلام قدر الامه عرفوا منين قدر الامه قلت ربنا مقدر ان هم يتنسفوا هو قدر كل ده ليه نعرات الخوف والجبن امام كان زمان الغزالي المات القريب يقول لو المسلمين دول دبان وطنوا كانوا خلوا اسرائيل تفر من ارضها من طنهم ولو كان المسلمين دول نحل لكانوا خلوا اليهود يموتوا من كثرة الايه اللسع. فالمسلمين لم حصلين دبان ولم حصلين ايه، لانه امر انظر يعني هوان هوان. وطبعا لما تيجي تتكلم يعني واحد كاتب مقالة يوم السبت اللي فات في اخبار اليوم، السبت اللي فات ده مباشرة، اللي هو رئيس التحرير معرفش اسمه ايه، كاتب مقالة حرام عليهم حلال عليهم حرام علينا، قال نص صفحة بره وصفحة كاملة جوه. قرأت ما قرأش جرائد الا لضرورات معينة، قرأتها من باب اللي بيحصل هيقول ايه، احنا هنحارب واحنا هنعمل، لقيته يعني المقالة دي موجهة للناس ان انت لازم تخاف من اسرائيل وتبات تحلم بالكوابيس بالليل، واخد بالك، وابنك الصغير تحكي له حواديت عن اسرائيل ان دي يعني امنا الغولة اللي هتموت الناس، لانه عمال يقول لك ده اسرائيل عندها سلاح مش عارف بيجيب ايه، وقنابل بتمشي لوحدها، وصواريخ بتخش مش عارف مين لو عايزة تضربك وانت نايم على مراتك، ومش عارف فيها ايه بيعمل ايه وسوي ايه بيعمل. طبعا انت بقى في الحالة ايه في الاخر تقول ايه، خلاص ان الله والرسول سلمنا. ليه؟ لان اللغة لا تعرف ايه يقين ولا تعرف عقيدة، مش حاجة اسمها امر الله وقدر الله وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، ما فيش كلام ده. قعد يعد في الاسلحة اللي عند اسرائيل وانواعها، يعني قلت المقالة دي معمولة عشان الناس تترعب، مش معمولة على اساس انه ايه، يعني طبعا في المقابل انت تكلم عن سلاحك تلاقي مفيش، اسرائيل عندها كذا وعندها كذا وعندها وانا هيك عن كذا، والاقمار الصناعية اللي بتعرف دبة النملة، شوف التعبير، ومش عارف ايه اللي تعرف مخافة، وسلاح الطيران اللي فيه مش عارف ايه، والطائرات اللي بتبقى غير قائد، واللي وقعد يحكي امور. انا والله سبحان الله العظيم يعني عجبت من مقال زي ده، وغض النظر لكن بحس ان زي ما يكون روح وترويع، روح ترويع ونغم الترويع. ليه؟ عشان ما حدش يطالب الامه ولا يطالب قواد البلاد ان لازم نحارب او لازم نعمل، مع ان دي حرب ممكن تكون ان صح التعبير مقدسه، لانك بتقاتل القتال لا يختلف احد على مشروعيته ولا يختلف احد على فضله ولا الى اخره. لا، معاني دي مش موجودة ابدا، نسال الله فيه وسلم. ليه؟ لان زي ما قلت لك فساد التصورات بيخلي كل المسالك، سواء في عري سواء تبرك سواء في ترك صلاة في الصيام، في كل في حتى في ولا حتى في قتال اليهود اللي هم بينذروك بالحرب مش من باب بطولتك. يعني انت المفروض لما اقول لك هضربك هتقول لي هدافع عن نفسي، ده اقل، ده ايه، ده رد الجبان مش رد الشجاع. رد الشجاع او الفتوه بيقول لك ايه، هتضربني ايه، هضربك وهتفقع عينك فقعك اثنين. لا، ده انت بس بتقول لك، تقول ان انا لو ضربتني هدافع عن نفسي، يعني رد الجبناء مش رد هدافع ايه عن نفسي. ما يجرؤش احد يقولها، ما يجرؤش احد يقول. ليه؟ لانه الوضع يعني تعظيم لقوة الباطل، تعظيم بالرغم من عدد المسلمين سموه 2 مليار وفي المقابل اليهود قد ايه، 1.4 مليار. ده واقع يخليك دائما انك مش هتلاقي في وسط الضلمة دي لا ملجأ ولا منجأ الا من الله الا اليه. تكون على نية دائما وتكون على عقيدة دائما، عشان لو مت غلطة، لو اتخبطت خبطة، لو مش عارف قامت غارة ضربت بيتك، ما تعرفش ايه اللي بيحصل، ما يتهدش عليك البيت وتبقى عامل زي اللي مات في طيز. لا، بل تموت على، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ثم يبعثون على نياتهم، فتبقى من دلوقتي بتجهز نية وبتجهز عزم، وان انت على استعداد للدفع عن دينك وعن بلدك وعن ارضك، وان انت ما عندكش استعداد ان انت تستفد بالخانة على الهدى والى اخره. نية في القلب، لان ممكن واحد لما تقول له ده في حرب ولا يقول لك ايه، خلاص انا اصفي املاكي في مصر ولا اصفي شغل في مصر وايه وفك وارحل واعمل مش عارف ايه الى اخره. طبعا ده كلام ايه، كلام نسأل الله العافية والسلام. قوله فلا ادري الى اخره، خلاص. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الاهواء، فقال ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بامر الشهادة. زي ما قلنا ضرب المثال برقم واحد او بداية الفساد، الانتقال من الصلاح للفساد لا تكون ايه مفاجئة، لان دخولك في الفتنة لا يكون مفاجئ. مش انت كنت عفيف صبح في الصبح لقيت نفسك عربيد، مش كنت راجل بتخاف من الحرام والحياة صبح صبح لقيت نفسك ماجن مستحيل الحرام. لا، بل تدخل الفتنة على العبد شيئا فايه فشيء، شيئا فايه فشيء، وقد يكون من منطلق هو يرضاه يعني من اول كده، يعني ده عشان خاتم وده عشان وظيفته وده عشان كده زي ما ضربت المثال. لكن كل هذا الفتنة تخش بناء على ايه؟ ايه هو الحصن اللي بيتحصن به العبد؟ العقيدة. ليه؟ لانه القرون الثلاثة كانت قوية لقوتها في عقيدتها، فلما بعدت بها المنأة وتسربت اليها عقائد الباطل، زي ما انت بتقرأ كده في بعض الكتب يقول لك وتسرب للمسلمين عقائد الفلاسفة وعقائد والعقائد الهندية ومش وكذا وكذا ومش كده، بتجد كده يعني من الله. وبالتالي تبدلت ودخلت البدع، وقيل في الاسلام ما ليس منه، وانتشرت مذاهب الفلاسفة وغير هذا من الكلام. كلام ده بتقرأه انت في الكتب، معناه ايه الكلام ده كله لما تحطه كده وتقعد تحلله، معناه ايه؟ معناه في النهاية انه فساد عقائدي، ومعنى فساد عقائدي يبقى بالضرورة فساد في المسجد. لما في الاولين كانت المرأة اذا ظهر منها بعض من شأنها او خرجت وتسببت لان تكون او يظهر منها هذا امر يجعلها تحبس نفسها في دارها حتى تموت. الان ممكن اخت تطلع، اخت يعني منتقبة، يعني واحدة سمت مسلمين، تطلع مواصلات وتفعص فيها ويفعصوا فيها وتفعص فيهم، وتنزل وكل يوم بتعمل كده لانها مش عارف بتروح فين وتشتغل فين، وعاد ما بترجعش البيت تعيط ولا تحبس نفسها لحد ما تموت، ولا الامر بالنسبة لها اهانة على قلبها. بعد شوية ممكن يكون اشد منه، بعد شوية تلاقي الجلباب طويل بيعكسها وتعمل ايه؟ تأثره، وبعد شوية مش وكذا. فالفتن بتدخل لانك بتستمري الفتنة التي قبلها. ليه؟ لانه بيحصل خلل في تصورك انت نفسك، بيحصل لك ان من جواك خلل في التصور. خلل ايه تركيبته؟ الخلل ده ايه تركيبته؟ ان انت متصور الامر ده بسيط. يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه يعني؟ وده المعتقد. وانا كنا استعظم دي واستصغر دي، ده اسمه ايه؟ معتقد. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني تعتقد انه هين وهو في الحقيقة عظيم. انت نفسك، انت نفسك ممكن تستهين بالنظرة. ايه نظرة؟ ايه كذبة؟ انت نفسك مع نفسك. فده الاستهانة دي هي الخطر، مش نفس الكذبة هي الخطر. فان كان في الكذب او في النظرة خطر، فلا معشار، لا يكون معشار ما في الاستهانة من خطر. مع فهمتها انت جزئي دي؟ فده اسمه امر اعتقادي. ليه؟ لان استهانتك بالامر مدعاة الى تكراره. واحد يقول لي خلاص ما تبقى المصيبة بس هي دي. لا، هذا التكرار باب لإتيان غيره، لأن المعاصي بريد الكفر والطاعات بريد الطاعات. زي ما الأولون كانوا يعني مثلا يصيبهم الألم الشديد إذا قصروا في طاعة من الطاعات، ويحدث معهم من الأمور ما الله به عليم، وفي سيرهم عجيب من هذا الباب. أنت الآن ممكن ما يحصل لكش بعض معشار هذا في فعل المعاصي، مش في ترك الطاعات، في فعل المعاصي وليس في ترك. ليه؟ هم كان عندهم معتقد، فبيجلي امامهم الحقائق ويعظم عندهم قدر الله ويجعل المعصية عندهم معظمة. زي ما انس بيقول لهم، انس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول للتابعين، ما بيقولش، مش بيقول لزحلتنا احنا، انكم تأتون امورا كنا نعدها في زماننا من الموبقات. تأتون امورا كنا نعدها في زماننا من الموبقات. فبيعدوها يعني ايه؟ يعني الشريعة اتغيرت؟ يعني الصغيرة بقت كبيرة؟ ولا الكبيرة بقت صغيرة؟ لكن النظرة العقائدية للمسألة، النظرة العقائدية للمسألة. تقول لواحد احنا لحيفك، يقول لك طب ايه يعني اللي احنا مش كفر يا اخي، هينا جدا. مثلا يخصموك او يخصم واحدة في النقاب عشان شغلانة او عشان مش عارفة في الكلية ولا في ايه، يعني فاش حاجة، النقاب مش كفر. الاستهانة هو ان الخطورة، مش نفس النقاب هو الخطورة او اللحية الخطورة، الاستهانة. لان الاستهانة دي معناها خرق في عقيدتك. الخرق بقى في الاول ايه؟ بخرم ابرة، بعد شوية بقى مسمار، بعد شوية بقى سنيور، بعد شوية بقى وهكذا حتى تسع الخرق على الراقع فلا تستطيع ان تجد له رقعا. ربا الفساد في العقيدة اكثر من الصلاح. ولذلك ما تستعجبش لما تجد واحد يقول لك ايه الكلام انت بتقوله ده، وينكر عليك بكل عمق تالب حجابه، وايه بقى وكلمك كان انت ايه، كانك بتخترع، كانك بتخرف، كانك واحد جاي من اسطوره ثانيه بتقول كلام ايه. لان هو فسد المعتقد وفسد وفسد وفسد حتى انقلبت الايه الامور عنده، وصار الواقع اللي بعيد كل بعد الاسلام هو الصح الصواب، وصار انت بتطالب بده ايه نوع فساد. ولو عبر. فقال ثم إن بعضكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق فسد عقائدي، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. يبقى متانة الدين ضعيفة، متانة الدين ايه؟ ضعيفة. زي ما انت ما تمشي كده مع واحد يكون عنده بعض التقوى وتجده بيتحرى، فتحس نفسك صغير جنبه عشان هو بيتحرى ويقف عند المواقف، ودي لا ودي اه، تقول يا دي المصيبة، ده احنا على كده ضايعين متدمرين، ده احنا عايشين في كده، ده احنا بنعمل كده كل يوم مثلا. وهو ايه؟ عشان عنده بعض التحري، عنده بعض الدقة، عنده بعض المحافظة على دينه. وقوله يخونون ولا يؤتمنون يدل على الخيانة قد غلبت على كثير منهم او اكثرهم. وقلنا ان معناها انه يخونون حتى يعرفون بالخيانة، فلا يأتمنهم احد، لماذا؟ ها؟ لماذا لا يأتمنهم احد؟ ها؟ لانهم عرفوا بالخيانة، خلاص يقولك فلان ده خائن، ما تأتمنوش، ما تعطهوش شيء. وينذرون ولا يفون اي لا يؤدون ما وجب عليهم. طبعا مسألة النذر عهد بين العبد وربه، ولا يطلع على هذا العهد الا الله، انت اللي انت الوحيد اللي عارف اللي بينك وبين ربنا، كونك نذرت او ما نذرتش ده امر ايه؟ بينك وبين ربنا، وامر الوفاء بينك وبين ربنا. فلا يجر العبد على الوفاء بالنذر الا صحيح المعتقد، لا يجر العبد على الوفاء بالنذر الا صحيح المعتقد. شوف هنا بيقول اي لا يؤدون ما وجب عليه، ضرب المثال بالنذر ليدل على غيره من الايه؟ من الواجبات. يعني ممكن لا يوفي بالنذر، ممكن لا يوفي بانفاق الولد، ممكن لا يوفي بانفاق الزوجة، ممكن لا يوفي بحق الوالد، اي ما يجب عليه. ليه؟ لانه متملص. ليه متملص؟ لان قيد العقيدة زاد. ولذلك اذا جعلت قيدا يلزم الناس بالحق دون العقيدة فشلت. ما اقول لواحد تقول له يا ابن الحلال ويا ابن الناس وكده هزعل منك وكده هقطعك، قدامك يتصنع من وراك. زي ما واحد مثلا يكون مثلا في خصومة بين واحد وزوجته، يجي ولي الزوجة يشدد عليه وياخد عليه مواثيق وياخد عليه كتابات ويقول له لو ما انصرحش حالك انا مش عارف ايه واعمل ايه واكتب وقايمة وكذا ومش عارف ايه